ظهرت جماعة من جنود زيكولا لم تزيد أعدادهم عن بضع عشرات. حصدت سيوف الأماريتيين رؤوسهم في طريقها، وأكملت الخيول طريقها بالنفق تندفع بهم الأرض مائلة إلى أسفل. كانت الحشود في تقدمها من الطريق الثعباني إلى النفق الأرضي عبر السهل الرملي تشبه أسراب النمل المسرعة إلى جحرها في صفوف طويلة لا تنتهي. ثم أبصر خالد عربات اصطفت قابعة على جانب النفق، فتذكر السيدة الإكتارية وحديثها عن نقل فقراء بلادها في عربات كانت صوامعها أقفاسا من قوائم خشبية، وكانت الخيول قد قطعت ما يزيد عن 4 أميال حصدت به رقاب عشرات آخرين من جنود زيكولا حين انتهى النفق بباب خشبي مفتوح على مصراعيه إلى ردهة كبرى دائرية كان قطرها يقارب السهل الرملي أمام السور. يتفرع منها ممرات ضيقة لا يزيد عرض الممر الواحد عن 5 أقدام على امتداد محيطها، بينهما ممران واسعان أحدهما يميناً والآخر يساراً يصل عرضهما إلى عرض النفق الذي دلف منه. وظهر بالأفق جنود آخرون كانت على وجوههم المفاجأة والخوف، كان مصيرهم الاعتقال. ثم هبط خالد عن جواده ومعه جرير وأمسك بجيادهما جندي، وتقدما مع بعض الجنود إلى أحد الممرات الضيقة كانت المصابيح النارية المعلقة على جدرانه مضاءة لتظهر أبوابا حديدية متجاورة مغلقة على امتداد جانبي الممر بين كل باب وآخر 4 أمتار، فضرب جرير قفلا كبيرا كان يغلق أقرب الأبواب إليه وركل الباب بقدمه وفتحه. كانت غرفة مظلمة تفوح بها رائحة كريهة، ما إن دلف إليها خالد حتى سمع جلبة مفاجئة وهمهمات مكتومة، فاقترب بشعلته خطوات بداخلها فظهرت ملامح لوجوه سقيمة تشبه ملامح سيدة إكتارة، واقترب آخرون من خلفه بشعلهم بينهم جرير، فظهرت من أمامه أجسادهم عارية متكدسين مكبل أطرافهم بسلاسل حديدية، والتفت حول أعناقهم سلاسل أخرى موصولة بحلقات كانت مثبتة بالحائط. كانت أعينهم تظهر مع ضياء المشاعل خائفة ترتعد أجسادهم، فاقترب منهم أكثر. كانت وجوههم شاحبة شحوبا يعرفه، شحوب فقراء زيكولا، وظهورهم مجروحة ممزقة في خطوط من أثر السياط. كان عددهم بالغرفة يتجاوز 50 في غرفة لا يتجاوز طولها أو عرضها 4 أمتار، بينهم أطفال لا يتجاوز عمرهم 10 سنوات لم تفلت ظهورهم من آثار جلدها. فدق قلبه في ذهول هو وجرير الذي لم يصدق ما يراه، وأمر جنده بأن يفتحوا كافة الغرف بالممرات. كان عدد الممرات على حواف الردهة الدائرية 12 امتدوا منها كأشعة الشمس، بكل ممر 30 غرفة على جانبيه، يتكدس داخل كل غرفة عشرات من العرايا شاحبين حليقي الرأس نحيلي الجسد تلتصق جلودهم بعظامهم. غرف أخرى امتلأت بفتيات شاحبات لم يتجاوز عمرهن عقدهن الثاني، حلقت رؤوسهن مثل غيرهم من الذكور، تغطي أجسادهن فساتين بالية ممزقة كانت تظهر أكثر ما تستر. كان خالد يتنقل بغرفة وراء أخرى بشعلته في ذهول. كانت الجلبة ذاتها تحدث مع فتح كل باب، جلبة خائفة، النظرات ذاتها نظرات الذعر والقهر من عيون مكسورة مستسلمة تنتظر موتها. وبدأ الجنود يضربون سلاسلهم وأغلالهم بسيوفهم، ثم جاء جندي إلى القائد جرير وأخبره عن غرف بالممرات الشرقية تختلف عن باقي الغرف التي وجدوها. كانت غرفا متسعة نظيفة تعلق مصابيح نارية على حوائطها، بالغرفة الواحدة 10 أسرة يرقد عليها رجال ونساء ملامحهم زيكولية، نائمين موردي الوجوه مثبتة بأذرعتهم أنابيب معدنية مثل التي ثبتت لأسيل من قبل. كان خالد يتحرك بين أسرتهم ويتنقل من غرفة لأخرى ومن ممر لآخر غير مصدق عينيه، ثم انتبه إلى الطريقين